الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ونواصل حلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة ومع السؤال 72. قال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ هو الآن كأن المؤلف وصل إلى ختام الكلام على باب الأسماء والصفات لهذا السؤال، والذي بعده يكون انتهى من الكلام على الإيمان بالله، لأنه تحدث عن توحيد الربوبية ثم بين ضد توحيد الربوبية، وانتقل إلى الكلام على توحيد الألوهية وضد توحيد الألوهية، وأخذ حيزا كبيرا من الأسئلة في الأسماء أو توحيد الأسماء والصفات، ثم الآن سيبين ضد توحيد الأسماء والصفات، ويختم بالسؤال الذي بعد هذا سؤال عام في كل أنواع التوحيد. فقال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. كان في الكلام على ضد توحيد الربوبية معناها انتفاء التوحيد أو الكفر والعياذ بالله، حصول ضد توحيد الألوهية كذلك الكفر والعياذ بالله. ضد الأسماء والصفات، الأقسام التي ذكرها المؤلف كلها تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله في من وقع فيها. فقال: ضده الإلحاد. كلمة الإلحاد في اللغة معناها الميل، الميل بالشيء، ولهذا سمي اللحد لأنه مائل إلى وسط القبر. فالإلحاد في الأسماء، ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات؟ الميل بها عن الواجب لها. عرف الإلحاد في الأسماء والصفات: الميل بها عن الواجب لها. وهذه هي الأنواع: الميل بها عن الواجب لها. يعني نعطي مثال قبل أن نشرح كلام المؤلف، مثلا الرحمن، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الواجب في هذا الاسم أن تعتقد أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وأن تعتقد أنه يتضمن صفة الرحمة، وأنه يسمى به المولى تبارك وتعالى باعتبار أنه علم على الله عز وجل. هذا الواجب تجاه هذا الاسم. كيف يميل به؟ كما سيأتي، بعض الفرق الضالة تقول رحمن بلا رحمة، معناها هذا الاسم لا يتضمن معنى، إنما هو عبارة عن اسم خالي من المعاني، تماما كأسماء البشر. لما تجد واحد اسمه كريم، هذا ليس معناه أنه كريم، قد يكون بخيلا. تجد واحد اسمه شجاع وهو من أجبن الناس، مجرد اسم فقط. فالميل بهذا الاسم، يعني الرحمن، الميل به عن الواجب له يسمى إلحادا. لهذا قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية نزلت في النوع الأول الذي أشار إليه المؤلف. قال: الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا، أي مالوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، معناها في تركيبة الاسم، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فجعلوا أسماء الله تبارك وتعالى لبعض من الخلق، بل لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله، فسموا اللات من الإله، العزى من العزيز، منات من المنان، فمالوا بهذه الأسماء عن أن تكون لله عز وجل، أن الله عز وجل مختص بهذه الأسماء، فسموا بها آلهتهم الباطلة. فهذا من شر أنواع الإلحاد، باعتبار أنهم نقلوا شيئا خاصا بالله عز وجل إلى آلهة يعبدونها بالباطل. وهؤلاء كما هو واضح لا شك في كفرهم، لأنهم ألحدوا هذا الإلحاد في الأسماء والصفات. لكن في يعني يعتبر في شق آخر، إذا كان نقلوا أسماء الله وسموا بها بعض الآلهة التي تعبد من دون الله، فهناك من يسمي الله عز وجل بأسماء لا تليق به، فهذا أيضا يعتبر إلحاد وشرك، أن يجعل لله اسما الله عز وجل لم يسمي به نفسه، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، هذا أيضا يعتبر من الإلحاد. لما يقول مثلا الطبيعة الخلاقة أو القوى الخفية، أو يقول المهندس الأكبر لهذا الكون، هذه كلها أسماء لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل، لأنها ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة. الإنسان مهما قال، مثلا بعض الكفرة لما يعني يقع في مأزق يقول أشعر أن هناك قوة خفية تسير هذا الكون، هذا لا يكفي في أن يقال أنه آمن بالله عز وجل، ولا يكفي في أن يقول أنه عرف الله وسماه. أو لما يقول بعض الفلاسفة، يقول المهندس الأكبر للكون يرى هذه الدقة في النظام الكوني، وأن الكواكب والأفلاك معلقة وما شابه ذلك، والشمس تطلع وتغرب، وهلال يهل وآخر يغرب وما شابه ذلك، فيقول هذه هندسة إلهية، هذا لا يجوز. النوع الثاني قال إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الصنف الأول المشركين جعلوا أسماء الله لآلهتهم الباطلة. الصنف الذي يتكلم عنه الصنف الثاني جعل للأسماء لله عز وجل معاني، وهي معاني صحيحة، ولكنه شبهها بالمخلوق، فيقول الله عز وجل له وجه كوجه الإنسان، له سمع كسمع الإنسان، له بصر كبصر الإنسان، حتى وصل الحال ببعضهم أنه جعل لله طولا قامة، فكأنما هو إنسان تماما. هذا إلحاد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالإلحاد هنا في معاني الأسماء والصفات أقر بأن لها معنى، لكن سوى أو ساوى هذا المعنى في الله عز وجل بالمعنى الموجود في الإنسان أو في المخلوقات، وهذا إلحاد خطير أيضا، لأن المشبه يعتبر مجسما كأنما جعل